يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. كتير من الناس بيشكو من قسوة قلبه وانخفاض إيمانه. انت عارف ده نقول له ايه؟ نقول له حضرتك مقصر مع تدبر القرآن. شوف ربك بيقول ايه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جل المفسرين قالوا شيل أم وحط بل. يعني إيه؟ أي كأن الله عز وجل يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها. القفل الذي على القلب جاء لعدم تدبر القلب للقرآن. شوف هسمعك كلام ذهب. عبد الله بن مسعود أبو عبد الله رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول عن هذا القرآن وعن تدبر القرآن، يقول لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر. يعني إيه؟ أنت عارف الدقل هو رديء التمر، لو جاء أحدهم لك بطبق فيه تمر ورأيت تمرة رديئة في وسط هذا التمر اللي هو اسمه الدقل، كيف تتعامل معها؟ هكذا لا تأبه لها. لا، عبد الله بن مسعود بيقول لك ما تعملش مع القرآن كده، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. شوف ما أجمل أن تقف مع كل كلمة ومع كل حرف ومع كل لفظة في هذا القرآن الكريم. تعال كده أما نتدبر شيئا من القرآن الكريم. أنواع العذاب في جهنم متنوعة مختلفة، ليست على وتيرة واحدة. هناك نوع اسمه الصهر، يصهر به ما في بطونهم. هناك نوع اسمه انضاج الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هناك نوع اسمه اللفح، تلفح وجوههم النار. هناك نوع اسمه النزع. النزع ده بيبقى ازاي؟ الناس يجثون على ركبهم حول جهنم هكذا. كيف تتعامل معهم جهنم؟ تتعامل معهم بالنزع. هناك مجموعات حول جهنم، هي تبدأ تنزع من كل مجموعة واحدا شديد العتو وشديد الطغيان على ربه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مجموعة أخرى تبدأ تأخذ من هؤلاء أشد واحد عتوا. أنا عايز أسألك سؤال، أنت قرأت عن الموضوع ده قبل كده؟ هتقول لي لا، هقول لك والله قرأت. بس يعني قرأت فين؟ اسمع كده. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أظن أن أنت بعد ذلك كلما جئت على هذه الآية ستتذكر هذا الشرح. ما بالك لو عشت مع كل القرآن بهذا المعنى وبهذه الطريقة، أن تفهم معنى ما تقول، أن تتدبر القرآن وأن تعمل بما فيه. شوف الحسن البصري رحمه الله يقول وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، وإن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن الكريم كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن وأن نعيش مع القرآن. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.